الحصة السادسة عشرة من فتح الهادي بشرح لامية المجرادي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الناظم رحمه الله: كذا إن تجيب شرطا بها غير جازم كمثل إذا ولو ولولا فكملا، وإن يك ذا جزم ولم تقترن بفا ولا بإذا فالحكم فيها كذا اجعلا. هذه هي الجملة الخامسة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي الواقعة جوابا لشرط غير جازم أو لشرط جازم لكنها لم تقترن بالفاء الرابطة أو إذا الفشائية. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله كذا إن تجيب شرطا البيتين. الإعراب: كذا خبر لمبتدئ محذوف، أي الحكم كذا، إن تجيب جازم ومجزوم، شرطا مفعول تجيب، بها متعلق بتجيب، غير نعت لشرطا جازم مضاف إليه، كمثل ذا إلى آخره، خبر لمبتدئ محذوف. وجمع الناظم بين الكافي ومثل ضرورة. فكمل الفاء فهو فصاحة، كمل فعل أمر مؤكد بالنون الخفيفة المبدلة ألفا، أي إن عرفت ذلك فكمله بالتمثيل. وإن حرف شرط يكو مضارع مجزوم حذف نونه تخفيفا، ومن مضارع إن كان منجزم تحذف نون. واسمه مستتر فيه تقديره هو، أي وإن يكو الشرط. ذا خبر يكو جزم مضاف إليه، ولم الواو للحال، لم تقترن جازم ومجزوم، بفاء متعلق بتقترن، ولا بإذا معطوف عليه، فالحكم الفاء رابطة، الحكم مفعول مقدم بجعل، فيها متعلق بجعل. كذا يمكن أن يكون نعتا لمصدر محذوف، أي جعلا كذا، اجعل فعل أمر مؤكد بالنون المبدلة ألفا. والمعنى: إن تجيب أيها المعرب شرطا غير جازمين، أي أعطيت الجواب له بها، أي بالجملة، كذا أي كالحكم السابق، وهو أن الجملة حينئذ لا محل لها من الإعراب. ثم مثل للشرط غير الجازم بقوله كمثل إذا ولو ولولا. فالجملة والواقعة جوابا لإحدى هذه الأدوات الشرطية غير الجازمة لا محل لها من الإعراب، سواء اقترنت بالفاء الرابطة أو إذا الفجائية أم لم تقترن. مثال إذا: قولك إذا جاء زيد أكرمته. ومثال المقرون بالفاء الرابطة: إذا جاء زيد فأكرمه. وجملة أكرمته وأكرمه لا محل لهما من الإعراب، لأنهما جواب شرط غير جازم وهو إذا. وأما ورود إذا جازما في الشعر في نحو قول الشاعر: وإذا تصيبك مصيبة فاصبر لها، وإذا تصيبك خصاصة فتجملي أو فتحملي، فقد جابوا عن ذلك بأنه نادر لا يلتفت إليه. هذا مثال إذا. ومثال لو: قولك لو اجتهدت لنجحت. وجملة نجحت لا محل لها لأنها جواب لو. لو اجتهدت، لو حرف شرط في ماضي، اجتهدت فعل ماضي وفاعل، لنجحت لم لم جواب لو، نجحت فعل ماضي وفاعل. وجملة نجحت لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم. مثال لولا: قولك مثلا لولا البخل لجاد الناس بما لديهم. لولا حرف امتناع لوجود البخل مبتدا وحذف خبره، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، أي لولا البخل موجود لجاد أن لم المجواب لولا، جاد فعل ماضين الناس فاعل إلى آخره. وجملة جاد الناس لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم وهو لولا. ثم قال الناظم فكمل، فكملا أي كمل، كمل أيها المعرب ما ذكرت لك بالتمثيل، لأن بالمثال يتضح المعنى. ثم أشار الناظم إلى أن الشرط الجازم إذا لم يقترن جوابه بالفاء الرابطة أو ذي الفجائية فجملته لا محل لها أيضا من الإعراب كما تقدم. فقال وإن يكن ذا جزم البيت، والمعنى وإن يكون الشرط ذا جزم ولكن جملته، ولكن جملة جوابه لم تقترن بالفاء الرابطة ولا بإذا الفجائية، يعني لم تكن من الأنواع الستة التي يجب اقتران، يجب اقترانها بالفاء، أيوة فالحكم فيها كذا اجعل، فالحكم فيها كذا اجعل، فاجعل الحكم فيها كذا أي كما تقدم، من أنها لا محل لها من الإعراب. مثاله إن قام زيد قام عمرو، إن قام زيد قام عمرو، قام زيد فعل الشرط قام عمرو جواب الشرط. ومثله قوله تعالى وإن عدتم عدنا، فجملة قام عمرو في المثال الأول لا محل لها لأنها جواب شرط جازم لم يقترن بالفاء، هذا إذا اعتبرنا الجملة كلها قام عمرو. وأما إذا اعتبرنا الفعل وحده قام في الشرط والجواب معا فهو في محل الجزم، بدليل أننا إذا عطفنا عليه مضارعا قبل تمام الجملة يجزم ذلك المضارع. نحو مثلا إن قرأ ويجتهد، إن قرأ ويجتهد زيد، كما في الزواوي، كما قال الزواوي واحكم به للفعل لا للجملة الأبيات. وأما إن كان جواب الشرط الجازم مما يلزم اقترانه بالفاء ولم يقترن بها فالجملة حينئذ في محل جزم، كقول الشاعر من يفعل الحسنات، من يفعل الحسنات الله يشكرها، فجملة الله يشكرها في محل جزم وحذفت فيه الفاء ضرورة. وزعم بعضهم أن البيت جاء هكذا من يفعل الخير فالرحمن يشكره، من يفعل الخير فالرحمن يشكره البيت، فليس فيه حينئذ ضرورة. وفي هذا القدر كفاية، وقد سجلت حصة ليوم الأحد الثالث من ربيع الأول عام 43 و400 ألف الموافق لعاشر أكتوبر سنة 21 و2000 ميلادية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.